الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله عليكم. ولتؤمنا بمعجزات الأنبياء كذا كرامات عباد أولياء. نعم، الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء واجب. الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء واجب. والمعجزات والكرامات يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، يتفقان في أن كل منهما أمر خارق، فالمعجزة أمر خارق والكرامة أيضا أمر خارق، لكنهما يختلفان في ماذا؟ يختلفان في أن المعجزة أمر خارق يجريه الله على يد من يدعي النبوة لإثبات ماذا؟ نبوته وصدق دعوة. فإذا المعجزة وهي التي سماها القرآن بالبرهان بالبراهين والآيات، لكن لا بأس بتسميتها معجزة، مع أن تسميتها بالبرهان والآيات أحسن، وبالبينات. القرآن سماها بثلاثة أسماء: براهين، آيات، بينات، كلها تدل على المعجزة. فيأتينا رجل ويقول أنا نبي من أنبياء الله، ثم يجري الله عليه أمرا خارقا خارجا عن قدرة البشرية حتى يثبت صدق دعواه النبوة. طيب، وأما الكرامة فهي شيء خارق يجريه الله على يد ولي، انتبه، بلا طلب، بلا طلب. المعجزات قد تطلب ولكن الكرامات ما تطلب. طيب، لإظهار ماذا الكرامة؟ لإظهار فضله، لإظهار فضل هذا الولي فقط. فإذا المعجزة أمر خارق يجريه الله على يد نبي لإظهار صدق نبوته ورسالته، والكرامة أمر خارق يجريه الله على يد ولي لإظهار شرفه وفضله. المعجزات كثيرة وتعرفونها، وقد ذهبت كلها وانتهى أمرها إلا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن. والكرامات تعرفونها، كإنجاب مريم ابنا بلا زوج، فهذه كرامة، أنتم معي ولا لا؟ وكما حصل للقمان الحكيم أيضا كرامة، وكما حصل لعمر، وما أكثر كرامات عمر. وللإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة كلاما طيبا في المجلد التاسع، فإنه مجلد صغير أسماه كرامات الأولياء، وذكر منها قصصا كبيرة كثيرة جدا عن الأولياء بأسانيدها، فلعلكم تراجعونهم. نعم، أحسن الله إليكم. لكن انتبهوا، خذوا قاعدة، خذوا قاعدة. أولياء الله هم المؤمنون المتقون، لقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وتختلف ولاية الله على حسب زيادة الإيمان والتقوى. طيب، قاعدة أخرى: كل من ادعى خارقا على خلاف منهج الله فمن مخاريق الشياطين. كل من ادعى خارقا على خلاف منهج الله أو شريعة الله فهو من مخاريق الأبالسة والشياطين. فالذين يأتون بالأمور الخارقة وهم لا يصلون أو يشربون الدخان والشيشة أو يشربون المسكر أو يعاشرون النساء والغلمان أو يهجرون الجمعة والجماعات أو يعيشون في الخرابات والمقابر أو يستغيثون بالجن والشياطين، فهؤلاء وإن طاروا في الهواء أو مشوا على الماء وأكلوا الجمر وما يأتون به من المخارق فإنما هي من مخارق السحرة. الشياطين هي التي تعينهم على هذا، والشياطين لهم قدرة في إنتاج ذلك وإعانة الإنس على ذلك، كما ستعين الشياطين الدجال على تلك المخاريق. فالسماء لم تمطر حقيقة، وإنما خيل للناس أن السماء أمطرت وأن الأرض قد أخرجت كنوزها وأن القبر قد انشق، وإنما الشياطين تعينه على ذلك وتخيل على الناس هذا التخيل. فالذي يأتي به الدجال هي من مخاريق ماذا؟ السحرة، السحرة. لما؟ لأن كل من ادعى خارقا انظر إلى حالته ومدى التصاقه بشريعة الله واستقامته على منهج الله باطنا وظاهرا، فمتى ما كان مخالفا لشريعة الله وعلى غير الصراط المستقيم فهو شيطان مريض تعينه إخوانه من الأبالسة. ولذلك الشياطين تطير بالسحرة في الهواء وتسبح بهم في الماء وتأتي لهم بالأشياء البعيدة في أوقات قصيرة، وكل ذلك لا يدل على ولايتهم ولا على صلاحهم ولا فضلهم وشرفهم، لعنهم الله. نعم.